قال: هل إذا دعا الداعي وقال اللهم اهدي الإنس والجان وعبدة الأوثان، ويسأل ما لا يكون، هو يسأل ما لا يكون، إنما تقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. أي نعم، هذا ما يمكن. والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى فبائع النفس فمعتقها فموبقها. هذه حكمة الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تتصور أنه الإنس والجان يهتدون، يعني كلهم، خلق الله الجنة وخلق لها أهلا يعملون بعملها، وخلق الله النار وخلق لها أهلا يعملون بعملها، فريق في الجنة وفريق في السعير. تبي كلهم في الجنة؟ ما أدري. كله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. ولم يقل باب من الشرك الذبح لغير الله. لماذا؟ هل هناك ذبح لغير الله شرك وغير شرك؟ يا أحمد الله يهديك، يهدينا جميعا. يقول: باب ما جاء في الذبح لغير الله. أي نعم، يعني ما جاء فيه من النهي وما جاء فيه من الوعيد، وليس نفي أن يكون الذبح لغير الله شرك. أي هو الذبح لغير الله شرك. نعم. يقول: هل كل شيء قدر أم أن الإنسان لديه الاختيار؟ وعلى كل حال كل الله سبحانه خلق كل شيء بقدر لا شك، والله خلقكم وما تعملون. ولكن مع هذا للإنسان اختيار، له عقل وله اختيار، هو مناط التكليف. ومع أن له اختيار وإرادة ومشيئة، هي مربوطة بمشيئة الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني مناط الثواب والعقاب على مشيئة العبد. إذا فعل العبد معصية باختياره قد تحمل مسؤوليتها ويعاقب عليها، أما إذا فعل شيئا بغير اختياره فلا يعاقب عليه. إذا أكره على فعله بغير اختياره لا يعاقب عليه، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. نعم، إلى آخر الآيات. فهذا السؤال يعني يحتاج إلى تحرير، ودائما يسألون عنه بقولهم: هل العبد مسير أو مخير؟ الجواب: هو مسير مخير معا، له دائرة، دائرة اختيار داخل دائرة مشيئة الله عز وجل. يعني نستطيع أن نقرب الفهم، وإلا قد لا يكون. نجعل دائرتين: دائرة في الوسط ودائرة أعلى منها. أين التي في الوسط؟ هي اختيار العبد، لكن أيضا إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وهذه الدائرة داخل دائرة مشيئة الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئة الله أوسع وأنفذ من مشيئة العبد. والإنسان ما عليه إلا أن يفوض إلى الله ويسأل الله من فضله وأن يعينه وأن لا يضله، يهدي بفضله ويضل بعدله سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يقول هذا حين عن بعد البداء: بسم الله، بركة واستعانة، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: توفي سعيد وأخر ولد وخمس بنات وله عقار يؤجر. الولد تولى بعد وفاة والده وأخذ الإيجارات ولم يعطي أخواته شيئا ولم يطالبنه في حياته. توفي الأخ والبنات موجودات الآن، وبعد وفاة أخوهن يطالبن أولاد الأخ. أي يعني بنصيب من الإيجار من تاريخ وفاة والدهن سعيد. الأبناء يقولون نعطيكم حصتكن. أي بحنا أدري الخط. الأبناء يقولون نعطيكم حصتكن من الإيجار من الآن، أما ما سبق فهو لدى والدنا وهو مات ولا لنا دخل في ذلك. إذا لكنا مطالبة فطالبنه في قبره، علما بأن الأخ المذكور مات ولديه عقارات عديدة ودخل كثير غير الذي أخره والدها وكذا، وبعضه من دخل عقارات والده. أي نعم. فهل يستحققن البنات حصتهن من الإيجارات من تاريخ وفاة والدهن أم لا؟ نعم، الجواب نعم، من تاريخ وفاة والدهن حصتهن يستحققنها. وهؤلاء أساءوا إلى أبيهم، مفروض أن يخرجوا يعني ما استدخله أبوهم من حقهن، هذا ظلم. فعلى كل حال الجواب الأخير، السؤال محدد، أن هؤلاء البنات خمس بنات استحقاقهن يبدأ من وفاة والدهن سواء وصل إليهن أو لم يصل إليهن. وأبناء هذا الأخ الذي ظلم وتولى على يعني حق أخواته أساءوا إلى أبيهم، إذا أرادوا أن يحسنوا إلى أبيهم فليدفعوا مظلمته إلى المظلومات. وعلى كل حال صاحب السؤال يعني يدل على اهتمامه بهذه المسألة، سواء كان يعني متلبس بهذا أو غير متلبس، لكن هذا هو الجواب، أن استحقاقهن يبدأ من وفاة والدهن. ما رأيكم في إيمان ورقة بن نوفل؟ وقال وإن أدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. كيف مات نوفل؟ ورقة بن نوفل بعد هذا الكلام وهذا مات مسلما من الأحناف، يعني من الذين ماتوا على الدين، ويكفيه يعني ما تمكن من فعله. فمثلا الذين يصلون إلى بيت المقدس إذا ماتوا قبل أن تنسخ القبلة، قبل أن تحول القبلة إلى المسجد الحرام، فهم على الإسلام. يعني أصحاب موسى إذا ماتوا وهم يؤمنون بعيسى ويؤمنون بموسى، يعني قبل أن يؤمنوا بعيسى لأنه بعث، فهم على الإسلام. أصحاب عيسى كذلك، يعني النصارى واليهود إذا كانوا مؤمنين بنبيهم قبل أن يبعث النبي الذي بعد وماتوا قبل ذلك، فهم على الإسلام، على يعني يعتبرون مؤمنين. كمن كان يصلي إلى بيت المقدس فمات قبل أن تحول القبلة فأيضا مات على الإسلام. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. فورقة بن نوفل نعم هو مات على الإسلام، مات على خير إن شاء الله. وكذلك النجاشي، يقول من جامع امرأته بعد التحلل الثاني، يعني بعد الطواف الإفاضة في أيام منى، يحصل التحلل يوم العيد بماذا؟ بثلاثة أمور: بالرمي والطواف والحلق، فهذه يحصل بها التحلل كله. لكن هذا يقول جامع امرأته بعد التحلل الثاني، يعني بعد طواف الإفاضة. لكن بعد طواف الإفاضة هل رمى الجمار أو لم يرمي الجمار؟ إنما إذا جامع امرأته قبل التحلل كله، قبل الحل كله، فإنه يعني بعد فعل اثنتين من ثلاث حجه يكون صحيح، ولكن عليه أن يفدي ويقول بعض أهل العلم أنه يذهب ويحرم بعمرة ويكمل بقية حجه. وهذا الشيخ يعني في محظورات الإحرام ذكر الجماع، قال جاء فيه آثار عن بعض الصحابة، منها ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة فأشار إلى يعني بزوجته، فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال اذهب إلى ذلك فسله. قال شعيب فلم يعرفه الرجل فذهبت معه، فسأل ابن عمر فقال بطل حجك، فقال الرجل فما أصنع؟ قال أخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج وأهدي. فرجع إلى عبد الله بن عمر وأنا معه فأخبره، فقال اذهب إلى ابن عباس فسأله. قال شعيب فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن عمر، فرجع إلى عبد الله بن عمر وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس، ثم قال ما تقول أنت؟ فقال قولي مثل ما قال، رواه الحاكم. وقال هذا حديث ثقات رواته حفاظ، وهو كالأخذ باليد في صحة سماع شعيب ابن محمد عن جده عبد الله بن عمر، ووافقه الذهبي. ورواه البيهقي من طريق الحاكم وقال هذا إسناد صحيح وفيه دليل على صحة سماع شعيب بن محمد بن عبد الله من جده عبد الله بن عمر. وهذا الأثر الصحيح اتفق فيه قول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، يعني العبادلة الثلاثة، على فساد حج من جامع والمضي فيه والحج من قابل والهدي. وقولهم فيه أخرج مع الناس واصنع ما يصنعون يدل على أن ذلك وقع في حال إحرامه قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول. التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، بالطواف والرمي والحلق، فعل اثنين من هذه الثلاثة. قال والهدي وهو في الحقيقة فدية بدنة تنحر وتقسم على فقراء الحرم. وإذا وقع الجماع بعد التحلل الأول يعني فعل اثنتين من ثلاث فلا يفسد به الحج اتفاقا والفدية فيه شات. هذا الذي جامع بعد التحلل الثاني إذا كان فعل اثنتين من ثلاث، رمى الجمرة وطاف أو حلق وطاف، أي نعم، فلا يفسد حجه ولكن عليه فدية شات. وأما العمرة، لكن هذا إذا لم يكن الباقي هو الطواف، إذا رمى وحلق وبقي الطواف ثم جامع قبل أن يطوف، فبعض أهل العلم يرى أنه لا بد أن يخرج إلى التنعيم أو إلى الحل فيحرم بعمرة ليطوف وهو في حال إحرام، لأنه أفسد إحرامه. أي نعم. على كل حال إذا كان الجماع بعد التحلل الثاني لا يفسد الحج، لكن عليه فدية شات، عليه أن يفدي يذبح شات، وهذه الشات لا يأكل منها لأنها جبران. أي نعم. وأما العمرة فإذا وقع الجماع فيها قبل السعي أو الطواف فسدت العمرة وأتمها فاسدة، وأتى بعمرة بدلها يحرم بها من ميقات العمرة الأولى وعليه فدية، وهي شات توزع على فقراء الحرم. وإن فعل ذلك بعد السعي وقبل الحلق أو التقصير فإن العمرة لا تفسد وعليه الفدية وهي شات. وإن باشر فيما دون الفرج وأنزل لم يفسد حجه حتى لو كان قبل التحلل، لأن مثل ذلك لا يجب فيه حد، فهو في الحكم دون الجماع في الفرج الذي يفسد به الحج، وعليه بدنه إذا كان قبل التحلل الأول، وإذا كان بعده فعليه شاه. والمرأة مثل الرجل فيما تقدم إلا إذا كانت مكرهة فإنه لا يلزمها فدية، لا يلزمها فدية. أي نعم. نعم. السؤال يقول بعد التحلل الثاني، هو يقول بعد التحلل الثاني يعني بعد الطواف. يعني أتى بالثلاث الأعمال. إيه يعني ليش بعد التحلل الأول؟ إيه نعم، إذا كان بعد التحلل الأخير فلا فدية عليه ولا شيء عليه. إيه نعم. أحسنت. في أيام منى. إيه نعم. إذا أتى بالثلاثة رمى الجمرة يوم العيد وحلق وطاف طواف الإفاضة فلا شيء عليه، له أن يجامع زوجته ولا شيء عليه. أي نعم. أحسنت. قال: إنسان عليه دين وتبرع له أحد الناس بعمرة مجانا، فهل يجب عليه سداد الدين أولا قبل الذهاب للعمرة علما بأنه لا يستطيع السداد الآن؟ أصلا ما دام عليه دين لا تجب عليه العمرة، وهذا أحد الناس يتبرع أن يعتمر عنه يعني مجانا. على كل حال هو لا تجب عليه العمرة، ولا أدري هل يجوز أن ينوب عنه في هذه الحال والعمرة لا تجب عليه. النيابة تدخل في العمرة إذا كانت واجبة، إذا مات وعليه عمرة أو لا يستطيع يعني لا يستطيع أن يركب وهو يعني عنده ما يكون مناط للتكليف، فيعتمر عنه من يعتمر أو يحج عنه من حج، على شرط أن يكون اعتمر عن نفسه أولا وحج عن نفسه أولا بقيمة العمرة. ما راح يعتمر يقول أحد الناس تبرع له بعمرة مجانا، يعني هو يعتمر عنه ولا يدفع فلوس؟ إذا كان يدفع فلوس يدفع له دراهم. أي نعم. فهو ملكها ولا ما ملكها؟ ملكها. إذن يبدأ بماذا؟ بالدين يا فقهاء. نعم أخونا فقي، مدام ملكها يبدأ بالدين. أي نعم. الله قدم حق العبد على حقه، ولهذا المديون لا يجب عليه الوفاء. إذا أعطي دراهم على أساس أنه يعتمر، ملك هذه الدراهم، ملك هذه الدراهم يتصرف فيها كما يتصرف في ملكه. أي نعم. ما حكم الصلاة بين الأذانين يوم الجمعة؟ إذا استدل بحديث بين كل أذانين صلاة فلا نمنعه، لكن ليس قبل الجمعة راتبة، ليس قبل الجمعة راتبة. فمن صلى ركعتين بين الأذانين لا نستطيع أن نقول إن عمله قد يكون مستدل بحديث بين كل أذانين صلاة، مع أن المقصود بالحديث هو بين الإقامة والأذان، لأن الأذان الأول لم يكن في عهد المروي عنه الحديث وهو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة، في عهده لم يكن هناك أذان أول في الجمعة، إنما الأذان الأول في الجمعة يعني سنه عثمان رضي الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين. فمن استدل بهذا واحتج بهذا ما نستطيع أن نقول إن عملك هذا غير مشروع. أي نعم. لكن من جلس ولم يؤدي ركعتين لا ينكر عليه، لأنه ليس قبل الجمعة راتبة، ليس قبل الجمعة راتبة. أما تحية المسجد إذا دخل فمشروعة. أي نعم. لا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول: يعمل في مجال الاتصالات وقد نبيع بضاعة ليست عندنا. لا تبيع ما ليس عندك، هذا نص. كيف تبيع ما ليس عندك؟ ما يجوز تبيع ما ليس عندك علما بأنها معلومة، ولو كانت معلومة. من شروط البيع يعني أن تكون يعني أن يكون المبيع في ملك البائع عنده، وفيه نهي لا تبع ما ليس عندك. ولو علم العميل، يقول العميل يعلم من أين نأتي بها ولكنه لا يريد التعامل مباشرة، وفي عرفه